السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الفصل الرابع في شطر من أحكام العدم. قد تقدم أن العدم لا شيئية له فهو محض الهلاك والبطلان، ومما يتفرع عليه أن لا تمايز في العدم، إذا التمايز بين شيئين إما بتمام الذات كالنوعين تحت مقولتين. قلنا بالأمس بأن البحث عن العدم وأحكام العدم إنما هو بحث استطرادي في الفلسفة الإسلامية، والسبب في ذلك لأن موضوع الفلسفة هو الموجود المطلق. أما لماذا يبحث عن العدم وأحكام العدم في الفلسفة؟ قلنا فيما سبق لأن جملة من أحكام الوجود وفهم أحكام الوجود يتوقف على فهم العدم وأحكام العدم. نعم، هناك بحث آخر السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لم يتعرض له هنا، لعله سيتعرض له في مكان آخر وسنشير إليه، وهو أن العدم الذي هو بطلان محض لا شيئية له، العقل من أين انتزع هذا المفهوم؟ لأن العقل ما لم يحصل على مصداق لا يستطيع أن ينتزع مفهوما، والمفروض أن العدم لا مصداق له حقيقة، لأنه باطل الذات لا شيئية له حقيقة. إذن من أين انتزع العقل هذا المفهوم؟ هذا البحث السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لا يشير إليه هنا، عليكم السلام، لا يشير إليه هنا، وتبعا له نحن لا نشير إلى هذا البحث. نفترض أن العقل بأي طريقة من الطرق استطاع أن يصل إلى هذا المفهوم، وهو مفهوم العدم في قبال مفهوم الوجود، بل يأتي بحثه حتى لا نستبق الأبحاث ويصل تداخل في الأبحاث، يأتي قلنا في مكان آخر. أنا أتذكر مكان ذكرت لكم أن العدم يبحث عنه في تنبيه، لعله في الفصل الرابع من المرحلة السادسة أيضا سيشار إليه. مما سبق يتضح أن العدم لا شيئية له، يعني عندما بحثنا مع المعتزلة قلنا أن العدم لا شيئية له بل هو بطلان محض. من هذا الأمر يتضح لنا أن لا تمايز في الأعدام من حيث العدم. هذه عبارة الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، لا تمايز في الأعدام من حيث العدم. لماذا؟ لأن التمايز بين شيئين تارة يكون بتمام الذات، وأخرى يكون بجزء الذات، وثالثة يكون بأمور عارضة على الذات. يعني نحن عندما نأتي إلى الماهيات نجد أنها متمايزة بعضها عن البعض الآخر. هذا التمايز إما أن يكون بتمام الذات، يعني هذه الماهية تحت مقولة وتلك الماهية تحت مقولة أخرى، والمقولات متباينة بتمام الذات، إذن هذه الأنواع التي تحت هذه المقولات أيضا تكون متباينة بتمام الذات، لا توجد أي جهة مشتركة. من قبيل ماذا؟ من قبيل الإنسان والبياض، فإن الإنسان تحت مقولة الجوهر والبياض تحت مقولة الكيف، ومن الواضح أن لا جهة مشتركة، لا جزء مشترك بين الجوهر وبين العرض الذي هو الكيف المقام. السلام عليكم. إذا تارة يكون التمايز بين الشيئين يعني ماهيتين بتمام الذات كالنوعين من مقولتين، وأخرى يكون التمايز بين الشيئين ببعض الذات، تمايز ذاتي أيضا ولكن ببعض الذات من قبيل التمايز بين الغنم والإنسان، فإنه كلاهما مشترك في الحيوانية ولكن أحدهما متميز عن الآخر ماذا؟ بالناطقية والفصل الذي هو المعنى. وثالثا لا يوجد تمايز لا بتمام الذات ولا ببعض الذات، يعني لا يوجد تمايز ذاتي وإنما التمايز عرضي بالعوارض المشخصة بالطول والعرض والعمق ونحو ذلك. هذا التمايز يكون بين أفراد ماهية نوعية واحدة من قبيل أفراد ماهية الإنسان، فإن أفراد ماهية الإنسان متمايزة بعضها عن البعض الآخر، ولكن هل متمايزة بأمور ذاتية أم متمايزة بأمور عرضية؟ متمايزة بأمور عرضية. إذن التمايز على ثلاثة أقسام، إما تمايز بتمام الذات، إما ببعض الذات، وإما بأمور عارضة على الذات. طب التمايز فرع ماذا؟ فرع الشيئية، والعدم لا شيئية له حتى يتمايز، لأن نحن قلنا أن الشيئين قد يتمايزان، إذن المقسم ما هو؟ هو الشيئية، والعدم ليس بشيء، إذن لا معنى لأن يكون فيه ميزون، لا ميز في الأعدام، ولكن ماذا؟ من حيث العدم. لماذا يذكر هذا القيد؟ باعتبار أنه قد يكون ميز بالأعدام ولكنه لا من حيث العدم، من حيث الوجود. قد يكون ميز بين الأعدام ولكنه لا من حيث العدم، لأن العدم ليس بشيء حتى يتميز. نعم، إذا أضيف العدم إلى وجود سيتميز عن عدم مضاف إلى وجود آخر، ومنشأ التمايز أولا وبالذات ماذا؟ للعدمين أو للوجودين؟ وثانيا وبالعرض ماذا؟ للعدمين. فسيتضح أن ذيك الشبهة التي يقولها البعض، بعض الكتب كنت أطالعها، يقول هؤلاء الفلاسفة لماذا يقولون أن العدم من حيث هو عدم لا ميز فيه؟ بالله عليكم أنتم لا تجدون فرقا بين عدم السيارة وعدم البصر وعدم السمع، لا تجدون فرقا. ليش الفلاسفة يقولون أن العدم من حيث هو عدم واحد؟ لا، العدم من حيث هو عدم ماذا؟ متعدد. فسيحسبوا معنا عدم البصر، عدم السيارة، عدم السماء، عدم الأرض، كم عدم فيه؟ العدم واحد أو متعددة؟ المتعددة. لعد من قال لكم أن العدم واحد؟ طبعا هو هذا القائل كان بفضل مناقشة برهان الفلاسفة. برهان الفلاسفة واحدة من براهينهم لإثبات أن الوجود واحد، يقولون نقيضه واحد، العدم من حيث هو عدم واحد أو متعدد واحد، فلا بد الوجود يكون واحد، وإلا إذا صار متعدد يرتفع النقيض، لأنه هذا المعنى من العدم. إذا وجود قباله هو يرقو، هذا يقابل هذا فيرتفع هذا، هذا بعد ما ينقبه. لنناقش هذا البرهان يقول من قال لكم أن العدم واحد بل العدم متعدد؟ طبعا ويكتبون كتب ويطبعونها. من قال لكم أن العدم واحد بل العدم متعدد؟ فقولكم أن العدم واحد إذن الوجود واحد هذا مخدوش، العدم ليس بواحد بل العدم متعدد. فهذا يؤكد الحكيم السبزواري لا ميز في الأعدام من حيث العدم، يريد أن يشير إلى هذه النكتة، وإلا نحن لا نقول بأنه هذا العدم إذا أضيف فيقع تمايز ماذا؟ بين الأعدام. ولكن سؤال، هذا التمايز إنما هو للأعدام أم التمايز للوجودات؟ التمايز للوجودات، ولكن يكون للعدم الموت مضاف نحو المرى من الثبوت بالعرض لا من الثبوت بالتبع. هذا هذه العبارة التي يقولون فيها أن العدم المضاف، التفتوا جيدا، أن العدم المضاف له حظ من الوجود، هذا من العبارات التي هي مسامحة في التعبير، ومنشأها أيضا الضيق في التعبير. ليش؟ لأن العدم كيف يمكن أن يكون له حظ من الوجود؟ قوي شماع النقيضين أخر، هو عدم لا مو عدم، هو عدم، بعد كيف يكون له حظ من الوجود؟ حظ من الوجود يعني هالشكل، يعني إذا كان الوجود درجة 100 هذا درجة تشكيل 10، وفي النتيجة وجود له مو وجود، نقول هو واسطة بين الوجود والعدم. أنت تقول عدم ولكن ماذا؟ له حظ من الوجود، يعني ماذا؟ أنا حظ من الوجود هم وجود وعدم، وإذا عدم فأنت لم تجدنا شيئا، العدم له حظ من الوجود يعني العدم وعدم، ما تفرد أحد الأول وما يغيب علينا شيء. إذا تريد أن تقول لا، العدم عدم المضاف له حظ من الوجود، يعني ماذا؟ يعني له فدعج من الوجود ولكنه شوية ضعيفة، هذا يلزم اجتماع النقيضين لأنه لا وسط بين الوجود والعدم. فإذا العدم صار له حظ من الوجود اجتمع ماذا؟ النقيضان. لعد شنو مرادهم عندما يقولون أن العدم المضاف له حظ من الوجود؟ مرادهم الواسطة في العروض لا الواسطة في الثبوت، يعني لا يريدون أن يقولون بالإضافة يكون حقيقة الوجود ينسب لمن؟ للعدم أيضا المضاف، لأن الواسطة في الثبوت ماذا تقول؟ تقول بأنه تكون الإضافة إلة لأي شيء، لأن يكون للعدم المضاف نحو من الثبوت الحقيقي ولكنه التبعي. تقول لا، الإضافة إلى الوجود تجعل العدم له ثبوت ولكن بنحو الواسطة في العروض، يعني نسبة شيء إلى غير ما هو له. خب من اين حصلنا على هذه النسبة؟ من هذه الإضافة، من قبيل ما ذكرنا في الماهية والوجود. الإخوة يتذكرون قلنا بأن الماهية موجودة ولكن وجود بالعرض، لماذا؟ من اين جاءها؟ من ملاصقتها واتحادها بالوجود، هذه من إضافتها إلى الوجود اجتها، جاءها الثبوت العرضي للتبعي، جاءها من اين؟ من الإضافة. وإلا لو كان للعدم المضاف حظا من الوجود، إذن عدم العلة علة لعدم المعلول لا يكون مجازا وإنما يكون حقيقة، لأن العدم له حظ من الوجود. وجود العلة علة لوجود المعلول أم لا؟ نعم، حقيقة لو مجازا حقيقة. عدم المعلول أو عدم العلة علة لعدم المعلول، هذا مجاز حقيقة. إذا قلتم أن للعدم حظا من الوجود فحقيقة، مع أننا قلنا فيما سبق بأنه هذا ماذا؟ مجاز في بحث نفس الأمر، قلنا هذا نحو من التجوز كما يصرح في العلامة هنا. إذن تعبيره أن العدم المضاف له حظ من الوجود هذا تعبير مجازي مسامحي، لأنه ما عندنا تعبير آخر. شو نقول آخر؟ نريد نعبر عن هذا العدم الذي أضيف، نريد أن نقول أنه هو غير العدم المطلق. وش ماذا نعبر؟ العدم المطلق لا ميز فيه، ولكن العدم المضاف ماذا؟ صار فيه ميز. وهذا كيف نعبر عنه؟ نقول له حظ من الوجود، ولكن ليس له حظ من الوجود قطعا لأنه عدم. والعدم سواء كان المطلق أو المضاف هو عدم. نعم، حيث أنه يقع تمايز بين الوجودات المضاف إليها أولا وبالذات، فينسب التمايز إلى الأعدام المضافة إلى تلك الوجودات ثانيا وبالعرض، من قبيل نسبة الجريان إلى الميزاب. تقول جرى الميزاب، مع أن الجاري هو ماذا؟ هو الماء الموجود في الميزان. تقول الظل موجود، مع أن الظل ماذا؟ أمر عدمي، الشاخص موجود. ولكن تنسب الوجود إلى الظل من باب ماذا؟ من باب أنه متقوم بهذا الشاطر فتنسب إليه الوجود، وإلا لا يعقل أن يكون الأمر العدمي ماذا؟ له وجود. إذن يتفرع على ما تقدم اللا ميز في الأعدام من حيث العدم، ولكن هل هذا يتنافى أن العدم إذا أضيف يتحقق فيه تمييز؟ لا، باعتبار أن التمييز لم يكن للأعدام، وإنما التمييز ماذا؟ للوجودات المضافة إليها. قال ومما يتفرع عليه على أن العدم لا شيئية له اللا تمايز في العدم. قيدوها في الحاشية من حيث العدم حتى أنه يتضح أنه نعم هذا الاستدراك منفصل. اللا تمايز في العدم، لماذا؟ إذ التمايز بين شيئين. شنو المراد من الشيء في عبارة العلامة هنا عندما قال شيئين؟ يعني شنو مراده؟ كلما يطلق عليه شيء تلك الشيئية المساوقة للوجود، لو مراد من الشيئية هنا أخص من الوجود. من خلال التقسيمات التي ذكرها مراده من الشيئين عن الماهيتين، لأن هذه التقسيمات للماهية، هذه الأقسام الثلاثة من التمايز التي ذكرناها، هذا تمايز ماذا؟ تمايز الماهيات، متمايز كل ما هو شيء، لأن الوجود شيء أو ليس بشيء. الوجود شيء أو ليس بشيء، نعم. متمايزة الوجودات أو مو متمايزة بهذه الأقسام الثلاثة؟ لا، في القسم الرابع، وهو أن الامتياز عين ما به الاشتراك، والاشتراك عين ما به الامتياز. إذن لا يمكن أن يراد منه هنا من الشيئين ماذا؟ الشيئية المساوئة للوجود في قبال العدم، بل المراد من الشيئية هنا ماذا؟ الماهية. من هنا قد يشكل على عبارة السيد العلامة، خب سيدنا التقسيمات الموجودة، التمايز الموجود بالماهيات ليس في العدم، لعل في العدم تمايزا آخر، لأن الحاصل لا يكون عقليا بعد. هذه الأقسام التي ذكرتها لتمايز الماهيات، شو احنا في عالم التحقق فقط ماهيات عندنا، أو فقط عندنا هذه الأقسام من التمايز، عندنا قسم آخر لو ما عندنا، لعل العدم متمايز بذلك القسم اللي مو هذا. إذن بعد هذا الحصر لا يكون عقليا، إلا أن نرجع ونقول أن مراد السيد العلامة من الشيئين هنا يعني ما يساوق الوجود. فهنا أكون قص العبارة، لا بد أن يذكر القسم الرابع من التمايز، وهو ماذا؟ وهو ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، عند ذلك نخرج العدم، نقول لأنه لا في هذه الأقسام الثلاثة ولا هذا القسم الرابع. فإن كان مراد السيد العلامة من الشيئين يعني الماهية، فالحصر ليس بعقلي، لأنه يوجد عندنا قسم رابع من التمايز، ولا لعل العدم فيه القسم الرابع. احنا دليل ما عندك انت، لعل العدم ماذا؟ هو من قبيل الوجود فيه ذات من التمايز. وإن كان مرادك من الشيئية ما يساوق الوجود، فهنا العبارة التقسيم ماذا هذه الأقسام ناقصة، يحتاج إلى بيان القسم الرابع، وهو أن الوجودات أيضا تتمايز ما بين أن ما به الامتياز وعين ما به الاشتراك، والعدم في قبال الوجود فلا يتمايز بالتمايز الوجودي أيضا. قال إذ التمايز بين شيئين إما بتمام الذات كالنوعين تحت مقولتين كالإنسان والبعض، أو ببعض الذات كالنوعين تحت مقولة واحدة، أو بأمور خارجة عن الذات يعني أمور عرضية الذات والعرض في المنطق، أو بما يعرض الذات كالفردين من نوع واحد، والمفروض ولا ذات للعدم. وإذا لم يكن له ذات لا معنى، لأن ماذا؟ أن يرجع التمايز فيه إلى واحد من هذه الأقسام الثلاثة. نعم بلي له هوية، نعم. وهذه الأقسام قلنا بأنه فقط للماهية. نعم. جيد. شوفون لا انا اقول انت مراد من الشيء هنا شنو عندك، انت حدد مرادك من الشيء شنو، ما هي الوجود اهمه ما هي. اذا يوجد قسم رابع بعد، احسنت. اذا لابد ان تكمل هذا الاستدلال وتقول وحيث ان العدم يقابل الوجود، اذا لا يوجد فيه التمايز الوجودي ايضا، وانا هذا ما موجود بالعبارة. مراد من الذات هنا الماهية سيدنا، مو المراد من الذات يعني الهوية ايضا، وإلا البحث ما هو يتقبلك من اول الامر ان الشيء يعني ماهية، لان الذات يعني شنو يعني ماهية، الا الذات الذي هو الهوية بعد مو محل البحث، ولهذا يرد الاشكال. الا انه في الاخير تقول لا البحث ما التفت سيدنا، اقول البحث انت هاي الشيء اين شنو تفسرها، ماهية لو العام ماهية. اذا هذا التقسيم الثلاثي حصر الاقسام لأبو قسم رابع، لعل العدم من ذاك القسم لوضوحه. فاذا العدل مهم يعني العبارة ناقصة، ولكن اعتمد على بداعته. فاذا العبارة ناقصة هو هذا اللي اقوله، انا ما اريد اقول بانه اكو نقص، اريد اقول ان العبارة اذا تركت ونفسها نعم في بطن العلامة ان شاء الله كان هذا المعنى، يريد هذا المعنى. احسنتم، طيب الله عن طاعتكم. هذا سيدنا هذا البحث لا تنسوا، وهو انه احنا ما نمكن ان نحكم على شخص من خلال هالجملة، لابد ان ناخذ كل ابحاثه، فمن كل ابحاثه يطلع هذا المطلب. انا قلت بانه اذا كان مراده الوجود الاعم من الوجود، فعند ذلك يمكن ان يجاب بانه حيث ان العدم في قبال الوجود، اذا التمايز الوجودي لا يمكن ان يكون فيه. نعم مو قال شيئية ذكر الأقسام، إما هذا الحطر عقلي مولانا منطقي، هذه مو لغة، هذا يحصر الأقسام، يقول إما وإما وإما، يعني ماذا يعني الحص عقلي إذا أقول قسم رابع ما ذاكر العبارة ناقصة لو مو ناقصة، إلا أن نرجع ونقول في السابق حيث أن العلامة ذكر بعد لوضوحه لم يذكر، سلمنا احنا نقرأ، فلهذا وجهنا العبارة قلنا مراد من الشيئين يعني الأعم من الماهية وماذا؟ والهوية. فيخرج العدم باعتبار أنه لا يوجد فيه لا التمايز الماهوي ولا التمايز الوجودي. نعم ربما يضاف العدم إلى الوجود فيحصل للعدم حظ من الوجود، هذه العبارة فيها مسامحة كما بينا، وسيد العلامة أيضا سيقول بعد ذلك أن هذا نحو من التجوز، لأن العدل لا يمكن أن يكون له حظ من الوجود، فيحصل له حظ من الوجود ويتبعه. إذا واحد ما ملتفت إلى هذه النقطة، وهي أن العدم المضاف له حظ الوجود، ويتصور أن العدم المضاف يصير لفد وجود تبعي، قد يرتب أحكام على ماذا؟ على العدم، مع أنه ليس له تحقق. لابد كان ينبغي يرتب الأحكام ماذا؟ على الوجود المضاف إليه، حيث انه هذه العبارة موهمة ان العدم صار له ماذا؟ نحو من التحقق. هو اذا له نحو من التحقق اذا يمكن ان تأتي عليه احكام الوجود، لان العبارة موهمة حظ من الوجود. ويتبعه، يتبع هذا الحظ من الوجود نوع من التمايز، ولكنه تمايز بالعرض لا تمايز بالذات، تمايز بالمجاز لا تمايز بالحقيقة. قال ويتبعه نوع من التمايز كتعدم البصر الذي هو العمى المتميز عن عدم السمع، مو المتميز أيوة زائدة، كعدم البصر الذي هو العمى المتميز من عدم السمع الذي هو الصمم، وكعدم زيد وعدم عمر المتميز، هاي القرينة، المتميز احدهما من الاخر. بلي عدم الموت، عدم الموت، الموت مو عدم، ولا الموت مو عدم، اقول الموت مو عدم، اخذ انتو هذا الاشكال، اقول هو امر وجودي مو عدمي، اقول انتو لا تتصورون الموت عدم، اقول مو عدم الموت، وجود يخوض يتعلق به خلق بعد شنو يشتغل. العدم لا يتعلق به خلق ولا لا. تصويره بعد ان شاء الله في باب المعاد. اذا لكن بحثك ذاك تصويره في باب المعاد. وهو ان الموت انما تنتقلون من دار الى دار. موت موت مو عدم ولا على الذهن العرفي يتصور عدم. سيدنا خارج عن محل الكلام. وبهذا الطريق ينسب العاقل الى العدم العلية والمعلولية جذاء ما للوجود من ذلك من العلية والمعلولية. العلية والمعلولية بين الوجودات حقيقية. فينسب هذه الحقيقة الى ما ليس له وهو ماذا؟ الى العدم. فيقول ان عدم العلة علة لعدم معلول. اذا هذه النسبة نسبة الشيء الى ما هو له لو نسبة الشيء الى غير ما هو له. نسبة الشيء الى غير ما هو له الذي قلنا هو المجاز العقلي بخلاف المجاز اللفظي الذي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. في المجاز العقلي الاسناد مجاز يعني اسناد الشيء الى غير ما هو له. وبهذا الطريق ينسب العاقل الى العدم العلية والمعلولية. فيقول عدم العلة علة لعدم المعلول. هذه النسبة من اين؟ قال حذاء ما للوجود من ذلك. فيقال عدم العلة علة لعدم المعلول حيث يضيف العدم الى العلة والمعلول فيتميز العدمان ولكن تميزا بالعار لا تميزا بالذات. ثم يبني بعد ان تميز احدهما عن الاخر بالعمر ثم يبني عدم المعلول على عدم العله. من اين جاب هذا التمايز؟ قال كما كان يتوقف وجود المعلول على وجود العله وذلك نوع من التجود. اذا حظ من الوجود بعد مو حقيقه الوجود ولا الوجود التبعي. وإلا لو كان المراد حظ من الوجود يعني الوجود التبعي بعد مو تجوز حقيقة ولكن حقيقة تبعية. من قبل ما ذكرنا أن السيارة تتحرك وخلفها قاطرة. طب السيارة تتحرك ماذا؟ بالأصالة. والقاطرة تتحرك حقيقة أو لا تتحرك؟ تتحرك حقيقة ولكن بالتبع. هنا نحن لا نريد أن نقول أن العدم أيضا تحقق ولكن تحققا بالتبع. نقول لم يتحقق وإنما ينسب إليه التحقق من باب نسبة الشيء إلى غير ما هو لا. فلهذا يكون تكون النسبة نسبة مجازية. وإلا لو أردنا أن نتحفظ على ظاهر كلامه حظ من الوجود بعد النسبة تكون حقيقية ولكن حقيقة تبعية لا حقيقة أصلية. قال وذلك نوع من التجوز. حقيقة هذا التجوز ما هو المجاز؟ قال حقيقته الإشارة إلى ما بين الوجودين من التوقف لأنه يوجد توقف بالذات بين وجود العلة وبين وجود المعلول. أنت نسبت هذا التوقف الذي هو للوجودين إلى العدمين المضافين. ونظير العدم المضاف العدم المقيد. طبعا اكو اصطلاحين في الفلسفة هذا ليس الخلط فيها. تارة العدم مقيد هذا يسمى العدم المقيد او الرفع المقيد. نفس الرفع مقيد واخرى عدم المقيد يعني العدم متعلقه ماذا؟ مقيد لا متعلقه مطلق. اذا الفرق اكو بين هالعبارتين بين عبارة العدم المقيد وبين عدم المقيد. احنا الان بحثنا هنا في العدم المقيد مو في عدم المقيد. بس هذا ليش اقول انا باعتبار انه سيأتي ان شاء الله في اول مرحلة الماهيات هناك في يا مرحلة ماهيات الرابعة الخامسة مرحلة الخامسة هناك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه الاخوة يطلعون في الفصل الاول من المرحلة الخامسة حدودا في وسط الصفحة قال وهو المرتبة قيدا لا قيدا للوجود لا للعدم، أربع خمس أسطر من الأخير، أو لعله ثلاثة أسطر، ثلاثة أسطر من الأخير. لا للعدم أي رفع المقيد دون الرفع المقيد. نحن بحثنا الآن في الرفع المقيد مو في رفع المقيد. هسه شنو هو ذاك رفع المقيد وفرق عن الرفع المقيد؟ هسه بحثه سيأتي هناك، ولكن هنا فقط أريد أن أميز الاصطلاح. نحن الآن نبحث في العدم المقيد بالإسلام للعدم، مو الإضافة إلى المقيد، لا مو هالشكل. وشنو معنى العدم المقيد؟ العاقل من إعجازاته، هذه من معاجز العقل، أن العدم يسرض له نحوا من التحقق. هسه هذا هو العدم منين جايبه، ثم شلون يسرض له نحوا من التحقق؟ هسه اتركونه، فقط هذا عنده قدرة، أنه يسرض للعدم نحوا من التحقق. هذا منشأ منين هذا؟ منين استطاع أن يسرض له نحوا من التحقق؟ من إضافة إلى الوجود، لأن الوجود له تحقق حقيقة، فأضيف إليه حصل ماذا؟ حصل على ماذا؟ على العدم المضاف. هسه أقفت نحو من التحقق لهذا العدم المضاف؟ لو ما أكو نحو من التحقق، ولو التحقق بالعرض أقول ما أكو. الآن العاقل عنده قدرة يعزل عن المضاف إليه، يجعل العدم ماذا؟ المتحقق كان بالإضافة، يعزل الإضافة، يجعل للعدم بلا إضافة نحو من التحقق في صورة العدم المطلق. إذن العدم المطلق يمكن أن يفرض له نحو من التحقق. منين استطاع العقل أن يصل إلى هذه النتيجة؟ وهو أنه أضاف العدم إلى الوجود فحصل له نحو من التحقق. فعندما حصل له نحو من التحقق ماذا فعل؟ عزل هذا المضاف عن المضاف إليه وأبقى على التحقق الفرضي له، فصار العدم المطلق. إذن العقل عنده قدرة أن يفرغ العدم المطلق، لأن العدم المطلق غير متحقق. شوفوا شلون كل العبارات تسامحية. شنو العدم المطلق حتى يكون إلى تحقق لو ما إلى تحقق؟ نذكر تعبير آخر معكم. شنو العدم المطلق؟ يعني لا يوجد في العالم أي شيء، عند ذلك تحقق ماذا؟ العدم المطلق. يعني لا واجب ولا ممكن، عند ذلك تحقق لنا ماذا؟ العدم المطلق. إذن العدم المطلق في قبال ماذا؟ في قبال الوجود المطلق. فإذا وجد عندنا فرد من الوجود انتقض العدم المطلق. متى يكون للعدم المطلق تحقق؟ إذا انتفى الوجود مطلقا بكل مراتبه. إذا العقل عنده قدرة، العقل عنده قدرة أن يفترض العدم المطلق ولا يتوقف على انعدام الوجود المطلق. ما يتوقف على يعني الوجود المطلق، لأن منعدم ومو منعدم، مع منعدم موجود ولو مرتبة واحدة منه وهو الوجه. إذا العدم المطلق لا تحقق له، ولكن يستطيع العقل أن يفترض أو لا يستطيع أن يفترض؟ نعم يستطيع أن يفترض. إذا ما ذكره صاحب التعليق من أن العدم المطلق لا يتيسر إلا بانعدام الوجود المطلق، هذا خلط بين فرض العدم المطلق ووجود العدم المطلق وتحقق العدم المطلق. نحن لا ندعي أن العدم المطلق متحقق حتى تقول لا يتيسر إلا ماذا؟ بانعدام الوجود المطلق. بل ندعي فرض العدم المطلق، وفرض العدم المطلق ممكن للعقل. الإخوة بعد يراجعون الحاجة حما نقرأ حتى الإخوة هم يطالعون يدققون في العبارة. إذن قوله أن العدم المطلق لا يتيسر إلا بانعدام الوجود المطلق، الجواب ماذا؟ لا يتيسر فرض العدم المطلق حتى مع عدم انعدام الوجود المطلق. نعم لا يتيسر تحقق العدم المطلق إلا بانعدام ماذا؟ الوجود المطلق. إذا فرغ العقل للعدم إطلاق، يعني فرغ له نحوا من المفهوم المطلق، يستطيع أن يفرض له أو لا؟ فرض له. حتى الآن يبدأ يأخذ حصة حصة منه يقيده، نسميه العدم المقيد. هذا العدم المطلق المفهوم المفروض التحقق من قبل العاقل الآن يقيد العقل، يقول العدم الزماني في قبال ماذا؟ في قبال القديم الحادث الزماني، في قبال الموجود زمان. عدم زماني يعني هذا المعدوم في زمان، في قبال ماذا؟ في قبال ذلك الشيء ليس المعدوم في زمان. يقول العدم الأزلي في قبال ماذا؟ في قبال الحادث الأزلي. حادث الأزلي ما هو يعني؟ في قبال الحادث يعني ماذا؟ يعني هذا الإنسان كان متطهر الآن نام، هو الآن انتقض وضوءه أو لم ينتقض وضوءه؟ انتقض وضوءه. هذا الآن بالنسبة إليه انتقاض الوضوء أزلي كان أم حادث؟ انتقاض الوضوء بالنسبة لهذا المؤمن أزلي لو حادث؟ حادث لأنه كان متوضئ. حتى الآن لو فرضنا زيدا قبل وجوده كان عنده حالة سابقة طهارة لو ما عنده؟ ما عنده، نقول من الأزل ماذا؟ ليس له طهارة، يعني غير مسبوق بحالة مخالفة، هذا نسميه عدم ماذا؟ العدم الأزلي. وبعبارة أخرى في العدم الأزلي مو مسبوق بحالة مخالفة. هنا العدم الأزلي حصة من المفهوم المطلق للعدم لو مو حصة منه؟ حصة منه، فيكون مقيد. من قبيل ماذا؟ من قبيل افترض اللبن، لبن مفهوم مطلق له لا؟ نعم. تقيد ماذا؟ تقول لبن البقر لبن الغنم، هذه عندما قيدته بالبقر بالغنم حصصت ذلك المفهوم المطلق لله. هنا ذلك المفهوم المطلق المفروض التحقق من قبل العقل أنت تفعل ماذا؟ العقل ماذا يفعل؟ يبدأ بتحصيصه بتقييده. هذه التقييدات تسميها العدم المقيد. فتارة أن العدم يتحصص من خلال الإضافة، وأخرى يتحصص من خلال ماذا؟ من خلال القيد. واضح هذا المطلب؟ فلهذا قال ونظير العدم المضاف العدم المقيد، مو عدم المقيد، ونظير العدم المضاف العدم المقيد بأي قيد، فإن أي قيد يحصص ماذا؟ ذلك العدم المطلق. بأي قيد يقيده أي يقيد ذلك العدم؟ كالعدم الذاتي. مراد من العدم الذاتي يعني الماهيات الممكنة بالحمل الشائع في ذاتها معدوم، وإن كانت بالحمل الأولي ماذا؟ لا موجودة ولا معدومة، ولكن بالحمل الشائع ماذا؟ معدومة. هذا عدم لذاتها وإن كانت واجبة بغيره، فهي معدومة بذاتها موجودة ماذا؟ بغيرها. في مقام ذاتها تملك الوجود؟ لا. تملك العدم؟ لا. هذا بالحمل الأولي، ولكن في الحمل الشائع هي ماذا؟ إما موجودة وإما معدومة. إذا كانت علتها متحققة فهي موجودة، إذا كانت علتها معدومة فهي ماذا؟ معدومة. هذه معدومة بالحمل الشائع نسمي ماذا؟ يعني من ذاتها معدومة، أما من غيرها موجودة. كالعدم الذاتي والعدم الزماني، هذا الشيء لم يكن في زمان ثم كان، الآن وجوداتنا قبل 50 سنة كلها ماذا؟ مسبوقة بعدم زماني. والعدم الأزلي في قبال الحادث، ففي جميع ذلك يتصور المتصور من؟ هو العقل، وعند هذه القدرة العقل، وهو أنه بعد أن حصل على المفهوم مفهوم العدم المضاف الآن يجرده عن الإضافة، ماذا يفعل؟ يجعله مطلقا. طبعا هو مو بس هنا يسوي، في الوجود ميش يسوي المفهوم الوجود. الإخوة يتذكرون قلنا في وقت إن شاء الله نبين لهم هذا المطلب بنحو الإشارة. هذا عندما يحمل محمول على موضوع يحصل ماذا؟ يحصل فد رابط بينهما الذي هو المعنى الحرفي، ينظر إليه بنحو الاستقلال يسوي معنى اسمي مفهوم الوجود. نفس مفهوم هذا المعنى الحرفي القائم بين الموضوع والمحمول، ينظر إليه ماذا؟ بنحو الاستقلال. في اللغة الفارسية لعله في المقدار شوي أوضح، باعتبار أنه عندهم كلمتين في مقابل الوجود الاسمي والوجود الحرفي. في مقابل الوجود الاسمي عندهم أس، في مقابل الوجود الحرفي عندهم أس. هذه أس، أس يأخذها من أس، عنده قدرة هذا العقل، هذه القدرة موجودة عنده، وهذا هو الذي خفي على الفلاسفة الغربية. هذا التحليل ما موجود في الفلسفة الغربية، فلهذا شرقوا وغربوا في فهم هذه المفاهيم من أين جاءت إلى العقل. فلهذا اضطر أمثال كانت أن يقول بأنها فطرية، الله دعا في وجود الإنسان. فلاسفة اللي جاءوا بعد أخو بحثوا في بطردهم شابوا ماكو شيء فطريات فأنكروها. سيد العلامة يقول له هذه مأخوذة من الحس، ولكن العقل عنده قدرة الانتزاع. هذا إن شاء الله بحثه إن شاء الله في المعقولات عندما نأتي للتناقض، هناك نبين هذا المطلب. طيب، ففي جميع ذلك يتصور مفهوم العدم أو يتصور يعني العقل يا عدم العدم المطلقة، ويفرض له مصداقا على ويفرض له، هذا قرين على أنه هنا يفرض مو ويفرض، ويفرض له مصداق، ولكن هذا المصداق حقيقي لو بالعرض. قال فرضي على حد سائر المفاهيم الأخرى التي يفرض لها نحو من الثبوت. الإخوة يتذكرون في بحث نفس الأمر ماذا قلنا؟ قلنا أن الوجود أصيل، والماهية ماذا؟ يسند إليها الوجود، هذا في التوسع الأول. ثم العقل في التوسع الثاني ماذا يفعل؟ ايضا يتوسع في مفهوم الثبوت والوجود ليشمل حتى المفاهيم الاعتبارية كالعدم. تتذكروا الاخوة، اذا العدم ايضا العقل يفرض له نحو من الثبوت. يا عدم العدم المطلق يفرض له نحو الثبوت، الان يبدأ بتقييده يحصصه، فعندما يحصصه نحصل على الاعدام المقيدة. قال على حد سائر المفاهيم ثم يقيد المفهوم، ذاك المفهوم الذي فرغ له نحو من الثبوت، ثم يقيد المفهوم. فإذا قيد المفهوم فتتمايز المصادق المفروضة مو المصادق المتحققة، فيتميز المصداق. فإذا تميز المصداق ثم يحكم على المصداق، يا مصداق المصداق الذي تحقق له في الخارج، قال لا، على ما له من الثبوت المفروض من قبل العقل. يحكم عليه بماذا؟ يتعلق متعلق بيحكمه بما يقتضيه من الحكم. هنا العقل شوفوا بعد قدرته وين توصل، ثم يأتي لهذا العدم المطلق المفروض التحقق من قبله فيحمل عليه العدم، يقول معدوم، وفرض له نحو من الثبوت. الآن يقدر يقابله بأن يرفعه أو لا يستطيع، نعم يرفعه لأنه أوجد له، فرض له نحو من الثبوت، فيقول عدم ماذا؟ العدم، يا عدم، والعدم باطل الذات. طب أنت عدم العدم ما إلى معنى، يقول لا، ذاك العدم المفروض من قبلي وهو العدم المطلق. أنا الآن ماذا أفعل له؟ أرفعه. فإذا العقل له هذه القدرة أن يأتي إلى العدم الباطل الذات، يفرض له نحو من التحقق، ثم يرفع هذا التحقق فيقول عدم العدم. فلهذا يقول كاعتبار عدم العدم، هذا دليل على أن العدم المطلق أيضا يمكن أن يفرض له ماذا؟ نحو من التحقق، خلافا لصاحب التعليق. وإلا هذا العدم المضاف إليه، يا عدم، هذا عدم الخاص، لا، في عبارة العلامة أكو عدم خاص، العدم المطلق الذي فرض له نحو من التحقق العاقل الآن يعدمه، يقول عدم العدم قبال العدم، يا عدم، هذا قبال العدم المضاف إليه، يجعل العدم المضاف في قبال العدم المضاف إليه ليرفعه، من قبيل أنك تجعل العدم في قبال الوجود لترفعه، فتقول عدم وجود زيدا. ولكن هناك الوجود وجود حقيقي، هناك المضاف إليه شنو؟ وجود حقيقي، ولكن هنا المضاف إليه ماذا؟ وجود مفروض من قبل العقل. فإذا أكو تقابل لو ما أكو تقابل بين العدم المضاف وبين العدم المضاف إليه، أكو تقابل لو ما أكو تقابل، يا تقابل أكو بينهما، تقابل التناقض، تناقض لأنه يرفعه، لأنه قلنا أن العدم المضاف إليه هو ماذا؟ هو الثبوت المفروض للعدم، إذا نحو من الثبوت. الآن العدم المضاف هو ماذا؟ يريد أن يرفعه، رفع ماذا؟ رفع النقيض للنقيض، من قبيل أن العدم يريد أن يرفع الوجود. وهذا التقابل بين العدم والوجود أي تقابل؟ تقابل النقيضين. كذلك في عدم العدم ماذا؟ تقابل النقيضين. احفظوا هذه الجملة. إذن العدم المضاف يرفع العدم المضاف إليه رفع النقيض للنقيض. احفظوا هذه. تعالوا من جهة أخرى، العدم هذا عدم المضاف لمو عدم المضاف، عدم المضاف هذا لمو عدم المضاف، العدم المضاف معنى العدم الأول هذا مضاف لمو مضاف، ها مضاف إلى العدم بعد، ها فهو نوع من العدم لمو نوع من العدم، حصة من العدم بعده. هذا المفهوم المطلق الآن وين مخصصه أنت؟ في هذا العدم الذي أضفته إلى العدم. فالعدم المضاف يقابل العدم المضاف إليه هذا من جهة، ومن جهة أخرى العدم المضاف نوع من العدم، والنوعية والتقابل لا يجتمع. لماذا لا يجتمع؟ باعتبار أن النوعية تقتضي صحة الحمل، أنت تقول لبن البقري ماذا؟ لبن، لأنه نوع من اللبن هو. فإذا في النوعية يصح الحمل أو لا يصح الحمل؟ يصح الحمل. في التقابل يصح الحمل أو لا يصح الحمل؟ لا يصح الحمل، لا تستطيع تقول الوجود عدم ولا تستطيع تقول العدم ماذا؟ وجود. إذا يلزم هنا تناقض، وهو أنه عدم العدمين نوع من العدم ويستلزم صحة الحمل، وعدم العدمي يقابل العدم تقابل النقيض فهو ماذا؟ يستحيل فيه الحامل وصحة الحامل، وعدم صحة الحامل ماذا؟ اجتماع للنقيضين. هذه المشكلة شلون تدفعوها؟ قال وبذلك يندفع الإشكال. يقول سيد العلامة هذا الإشكال احنا دفعناه، ولكن مع ذلك نبينه وجه الاندفاع، نبين لكم مما تقدم اتضح لكم انه اندفع هذا الإشكال الذي ذكرته لكم. هذه المشكلة مو فد وحدة، ومشكلات من هذا القبيل هذه هي التي أدت بكثير من الفلاسفة أنه يشكك في قضية اجتماع النقيضين مفرد. وهذه شوف هذه واقعة بعد، خير دليل على الإمكان ماذا؟ والوقوع بعد. هذا مش اجتماع نقيضين، مو اجتماع نقيضين، عدم العدمي نوع من العدم يعني صحة الحال، عدم العدمي يقابل العدم يعني عدم صحة الحال، فهو اجتماع للنقيضين. وخير دليل على الإمكان ماذا؟ وقوع الشيء. وهذه هي الشبهة اللي لعله إلى الآن مستعصية في الفكر البشري، في الفكر البشري في الفلسفة الغربية هذه المشكلة إلى الآن ما محلولة. فلهذا كل ذهب مسلكا ولكنه إلى الآن ما حلت. فسنشوف بأنه الفلسفة الإسلامية استطاعت أن تحل هذه القضية أو لا. وبذلك يندفع الإشكال في اعتبار عدم العدم. بيان الإشكال بأن العدم المضاف إلى العدم نوع من العدم. مراد من النوع هنا مو النوع المنطقي، مراد صنف، لأن الماهية ليس، لأن العدم ليس ماهية، والنوعية المنطقية إنما هي صفات ماذا؟ صفات الماهيات التامة. الإنسان نوع، وإلا العدم ليس بماهية حتى يكون نوع. فكما قال في المعجم الوثيق يطلق النوع في اللغة والمراد منه الصنف القسم. بأن العدم المضاف إلى العدم نوع من العدم ويستلزم صحة الحمل، وهو أي العدم المضاف بما أنه رافع للعدم المضاف إليه يقابله تقابل التناقض. ماذا يستلزم عدم صحة الحمل؟ ومن الواضح والنوعية التي تستلزم صحة الحمل والتقابل التي تستلزم عدم صحة الحمل لا يجتمعان البتة، لأنه اجتماع النقيضين. وجه الانتظار. والحمد لله رب العالمين.